أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لازلنا في المسائل والمباحث المتعلقة بأحكام سجود السهو. والسهو لغة هو نسيان الشيء والغفلة عنه وذهاب القلب عنه إلى غيره. وأما السهو شرعا أو سجود السهو شرعا هو ما كان في آخر الصلاة أو بعدها لجبر خلل لترك مأمور به أو فعل بعض منهي عنه دون تعمد. هذا هو الشرط، لأنه لو ترك ركنا تعمدا بطلت الصلاة، أو ترك واجبا تعمدا بطلت الصلاة. إذن تعريف سجود السهو شرعا هو ما كان في آخر الصلاة أو بعدها لجبر خلل بترك مأمور به أو فعل بعض منهي عنه دون تعمد. انظر الإقناع للشربيني المجلد الثاني صفحة 89. إذا تعريف سجود السهو عند أخينا أحمد زهر هو ما كان في آخر الصلاة أو بعدها لجبر خلل لترك فعل مأمور به، جبر خلل لترك مأمور به أو فعل بعض منهي عنه. بعض منهي عنه، نعم، دون لكن شرط دون تعمد، كأن يترك سجدة من السجدتين في الركوع بدون تعمد في الصيانة، فيجب أن يأتي بهذه السجدة، فإن لم يتمكن أن يأتي بها جزئيتها يأتي بركعة كاملة ويلغي ما كانت الركعة ناقصة. طيب، مسألة في حكم سجود السهو، هل هو واجب مطلقا؟ هل هو مستحب مطلقا؟ أو لو قلنا هو مشروع كان أحسن، لأن المشروع يلزم الواجب والمستحب. السجود السهو اتفقت المذاهب على مشروعيته، معنى لمن وقع له في الصلاة ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم أو نحوه على وجه السهو. إذا الآن ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام نفعل كما فعل في النقصان أو في الزيادة، أو ما جاء في الحديث القولية ما كان فيها شك واستطعت أن تبني على اليقين فهو المستيقن تبني عليه الأقل، وإن شئت ترجح أي لك أحد الأمرين فبنيت على ما ترجح. يقول اتفقت المذاهب على مشروعية السجود السهو لمن وقع له في الصلاة ما جرى من النبي عليه الصلاة والسلام أو نحوه على وجه السهو. انظر نظم الفرائد لما في حديث ذي اليدين من الفوائد للإمام العلاء صفحة 5400. الليلة إن شاء الله نتكلم أيضا من مسائل سجود السهو على المذاهب الواردة والأقوال المختلفة في موضع سجود السهو ومحل سجود السهو. فاختلف العلماء في محل سجود السهو على 9 أقوال، وإن كانوا متفقين جميعا على أن الإنسان إذا أتى بسجود السهو في أي محل وفي أي موضع سواء بعد التسليم أو قبل التسليم فإنه مجزئ، لكنهم مختلفون أين موضع سجود السهو. والجماعة اتفقوا على ماذا؟ على أن لو أن المكلف قام بسجود السهو قبل الصلاة أو بعد الصلاة في أي حال من زيادة أو نقصان السجود السهو مجزئ عند الجميع، لكننا نعرف الأقوال ونقف على الراجح منها والأقوى دليلا ومذهبا وقياسا ونظرا. الأول، سجود السهو كله عليك السلام قبل السلام، إذا سواء كان بزيادة أو نقصان أو شك مع البناء على اليقين والأقل أو مع التحدي، معنى إخوان أو القياس على هذه الأنواع. إذن هذا المذهب الأول، ما هو؟ قول السلام مطلقا في أي حالة كان السهو، سواء كان بزيادة أو نقصان أو شك مع التحرك أو شك مع البناء الأقل، أو القياس على هذه الأحوال الواردة في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. عرفنا يا إخوان؟ هذا هو المذهب الأول. لو قام واحد وكان من الأئمة من إخواننا واتخذ هذا المذهب الأول، صلاته صحيحة، صلاته مجزئة. لو سمحت شيخ اللهم باطل الله يحفظه، معنى يجزئ، صلاته صحيحة. إذا الأول سجود السهو كله قبل السلام، وبه طرأ أبو هريرة ومكحول والزهري وابن المسيب وربيعة والأوزاعي والليث ومذهب الشافعي الجديد. وكان للإمام الشافعي مذهبان، مذهب قديم في الإعراب والجديد لما جاء إلى بلاد النصر. الثاني من المذاهب، سجود السهو كله بعد السلام مطلق سواء كان بزيادة أو نقصان. وبه قال سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وأنس وابن الزبير، عبد الله بن الزبير أحد العبادلة الأربعة الذين كانت تدور عليهم الفتوى. من هم العبادلة الأربعة؟ صاحب شطر، ما اسمك؟ ضياء. واللي أمامك صاحب شطر أيضا اسمه، واللي جنبك صاحب شطر اسمه، والثاني صاحب شطر ايوه بس اسمك احمد حجازي، تمام. اذا ضياء ومحمد المعتز واحمد حجازي، في حد خامس ان شاء الله؟ ايه بس ايه طبعا حد من طريق الشعراء احمد نعمان وصاحبنا خير ان شاء الله. إذا المذهب الثاني، المذهب الثاني سجود السهو بعد التسليم، الأول قبل التسليم صح، والثاني بقى المذهب الثاني قبل التسليم. على كل حال، وبه قال سعيد بن أبي وقاص وابن مسعود وأنس وابن الزبير، كل ابن الزبير أحد العبادين الأربعة، العبادين من الصحابة عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن عاص، عبد الله بن عباس. فمن أدخل ابن مسعود من هؤلاء الأربعة فقد ضعف. قال وابن عباس ومروي عن علي وعمار والحسن والنخعي والثوري ومذهب أبي حنيفة وأصحابه. المذهب الثالث، يسجد للزيادة بعد السلام وللنقص قبله، معنى؟ طيب أين الآن أمر التحري، أمر الشك، ما ظهر في هذا المذهب؟ ومذهب مالك والمزني وأبو ثور وقول للشافعي يسجد للزيادة بعد السلام وللنقص قبله، معنى؟ طيب أمر الشك الذي هو مع التحري نريد أن ندرجه في هذا المذهب، لا نستطيع. الرابع يستعمل كل حديث كما ورد، كل حديث فعلي أو قولي من النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث أبي هريرة قصة اليدين، سجد النبي عليه الصلاة والسلام بعدما سلم لأنه زاد في ماذا؟ في الصلاة، جلس وتشهد وسلم، الصلاة ناقصة، أتى بركعتين ثم سلم ثم أتى بالسجدتين ثم سلم في نسيانه صلى الله عليه وسلم للتشهد الأوسط ثم سلم قبل أن يسجد التسليمتين أو بعدما سجد السجودين. ها عندكم منهم؟ لا، كان سجود السهو قبل التسليمتين لأنه عن نقصان. عن إيه؟ لما قام الخامسة عليه الصلاة والسلام ها سجد بعد التسليمتين لأنها زيادة معنا؟ طيب في الشك، لما ذكر لنا الشك عليه الصلاة والسلام، إذا شك أحدكم فلم يدري صلى ثلاثا أم أربعا فيبنى على الأقل على ما استيقظ ويسجد قبل التسليمتين في الحديث معنا؟ طيب إذا شك أحدكم فليتحرك الصواب وليبني عليه، خلاص هو شك وبعدين زال الشك وأعقبه اليقين لأنه صلى صلاة تامة معنا يا إخوان؟ فيكون ماذا؟ بعد التسليمتين ترغيما للشيطان رحمكم الله. طيب المذهب الرابع يستعمل كل حديث كما ورد وما لم يرد فيه شيء قبل السلام. ها انتم معنا الان مستعملين الرابع هذا؟ ما لم يرد فيه شيء قبل السلام، كان رجل مثلا ركع ركوعين في صلاته ناسيا، طب ما فيش فيها حديث ثاني، ما فيش فيها حديث فعلي من النبي عليه الصلاه والسلام او حديث قولي، مش معنى ها معنى شهامات، لأن حديث في باب السهو محصورة، أربعة أو خمسة حديث محصورة تدور عليها أحكام السهو. عرفنا يا إخوان؟ وشفنا لو أتى بركعة زائدة، ركعة ركوع ركوع زائد في ركعة، في ركعة يسجد بعد السلام بعد، تمام؟ لكن هنا شوف في المذهب الرابع يقول قبل السلام يستعمل كل حديث فيما ورد وما لم يرد فيه شيء فقبل السلام وهذا يقول وهو مذهب أحمد، يعني رأي عند أحمد وقول عند أحمد وابن أبي حيثمة واختاره ابن المنذر، هذا المذهب الرابع. طيب المذهب الخامس يستعمل كل حديث كما ورد، شوفوا زي الأول بس فيه تغاير، يستعمل كل حديث كما ورد وما لم يرد فيه شيء سجد بعد السلام إن كان لزيادة وقبله إن كان لنقص معنا، وهو مذهب إسحاق بن راهوية وأيضا رواية عن أحمد، وهذا هو الراجح الذي قدمنا العمل عليه، إن كان من نقص فقبل السلام، إن كان من زيادة فبعد السلام، وإن كان من شك فله صورتان معنا يا إخوان. طيب ما لم يرد فيه نعمل القياس على المنصوص عليه من فعل صلى الله عليه وسلم أو من قوله. المذهب السادس، هذا المذهب الخامس لمن؟ مذهب إسحاق بن راهوي ابن راهوي ورواية عن أحمد. السادس كالسابق، شوفوا كالسابق، لكن يخير فيما لم يرد فيه شيء يفعل قبل ولا يفعل بعد، أمر في سياق معنا، واختيار الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. السابع الباني على الأقل يسجد قبل السلام والمتحري يسجد بعد السلام، ومذهب ابن حبان، ومذهب ابن حبان هذا مندرج تحت المذهب الخامس معنا، لأننا سنعمل على ما جاء في النص، على ما ورد من فعله أو قوله صلى الله عليه وسلم معنى، بيقول الذي يبني على الأقل يسجد قبل السلام، والمتحري يكون بعد ماذا؟ بعد السلام. ومذهب ابن حبان. ما اسمه ابن حبان؟ محمد ابن حبان أبو حاتم البستي، صاحب الصحيح والثقات والضعفاء والمجروحين. معنى إخوان المذهب السابع مذهب من وما نصه؟ البناء على الأقل قبل السلام. قلنا هذا مندرج في المذهب الخامس الذي رجحناه وعملنا به، والذي تحفظ. ونحن قلنا المذهب الخامس رجحه إسحاق ورواه أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من المحققين. معنا إخوان، وسيأتي تفصيله لما ننتهي من سرد المذاهب. إذا الآن نحن نتكلم في محل سجود السهو، في موضع سجود السهو، أقبل السلام أو بعد السلام. ذكرنا فيه تسعة مذاهب وخلاف بين العلماء، تسعة أقوال، قلنا فيه تسعة أقوال، لكن الجميع متفقون على أن من أتى به على أي حالة كانت الصلاة صحيحة ومسلمة. المذهب الثامن أنه مخير في السجود قبل السلام أو بعده مطلقا. الثامن وهو محكي عن علي والإمام الشافعي في قول والطبري، الإمام الطبري محمد بن جرير الطبري. المذهب التاسع أنه بعد، شوف المذهب هذا أنه مخير في السجود قبل السلام أو بعده مطلقا. طب أليس النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه في النقصان سجد قبل التسليمتين وفي الزيادة بعد التسليمتين؟ إذا يخالف النص هذا ويخالف فعل النبي عليه الصلاة والسلام. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. المذهب التاسع أنه بعد السلام إلا في موضعين يكون فيهما مخيرا. شوف ده مذهب كله بعد السلام. التاسع هذا بعد السلام. خليكم استوعبوا معنا، لأن بعض الإخوة متكل أن الأوراق سيكون معهم صارة، لكن أنا عايزين نستوعبها أول قبل ما أن تؤخذ وتصور. معنا هذا آخر درس إن شاء الله فيما يتعلق بسجود السهو. معنا يا إخوان، ونواصل بإذن الله المدارسة في الكتاب على الترتيب والسرد الذي نحن عليه إن شاء الله. إذا المذهب الأخير التاسع يا أخانا أمين، هكذا أمين؟ هاني لا إله إلا الله. أمين حلو. طيب تفضل، هو صاحبك. تفضل. المذهب التاسع خبرنا أن السجود بعد التسليم مطلقا إلا في موضعين يكون فيهما مخيرا، أحدهما إذا قام ولم يجلس للتشهد الأول. أهو يكون بإيه؟ قبل التسليمتين، هكذا؟ صح ولا لا؟ طيب، إحنا قلنا بعد التسليم مطلق إلا بين يكون قبل التسليم، يعني هذا مقصود. والثاني ألا يدري أصلى ركعة أم ثلاثة أم أربعة، فيبني على الأقل ويخير في السجود، وإليه ذهب ابن حزم وأهل الظاهر، أيضا في تخير في السجود في الحالة الثانية. على كل حال، والصحيح الذي تجتمع عليه النصوص التفريق بين الزيادة والنقص، وبين الشك مع التحري والشك مع البناء على اليقين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال وهذا إحدى الروايات عن أحمد، وأيضا إحدى الروايات عن مالك. معنى يا إخوان، فإن هذا مع ما فيه من استعمال النصوص كلها ففيه الفرق المعقول، لأنك نقصان إذا يحتاج جبر قبل تحليلك من الصلاة. طب زيادة، لو أنك سجدت قبل التسليمتين زدت الصلاة زيادة، إذا تحلل منها وأنت بالجبر أو بإرغام الشيطان أو بشبع هذه الزيادة. معنى يا إخوان، هذا هو المعقول الذي يتناسب مع النصوص ومع النظر والقياس. عرفنا هذه ولا بعيدة شوي؟ عليك السلام ورحمة الله. نفصل أكثر، وذلك أنه واحد إذا كان من نقص كترك التشهد الأول احتاجت الصلاة إلى جبر وجابرها يكون قبل السلام لتتم به الصلاة، فإن السلام هو تحليل من الصلاة. عرفنا هذه؟ طيب الثاني، وإذا كان من زيادة كركعة لم يجمع في الصلاة بين زيادتين، مع ان كان من زيادة ما يزودش بقى السجود سهو داخل الصلاة قبل التسليم، انما بعد ان يسلم يأتي بالسجود. قال واذا كان من زيادة كركعة لم يجمع في الصلاة بين زيادتين بل يكون السجود بعد السلام. وفيه إرغام للشيطان بمنزلة الصلاة المستقلة جبر بها النقص. الآن احنا صلاة النوافل ما هي تجبر النقص الذي في الفريضة أم لا؟ كذلك مثلها مثل سجود السهو. عرفنا يا اخوان؟ جميل. الثالث وكذلك إذا شك وتحرى فإنه إن أتم صلاته فإنه أتم صلاته. ليه؟ لأنه تحرى وعرف ما هو الراجح. عرفنا معنى التحري؟ يعني يتذكر يذاكر نفسه، في الركعة الأولى صليت بكذا، والثانية صليت بكذا، والثالثة صليت بكذا، والرابعة كان كذا، فعرف أنها تامة. فيكون ماذا؟ أين السجود إذن؟ ترغيب للشيطان، للشيطان جاي يحدده وجاي يوسوس له بعد التسليم. بعد التسليم. قال وكذلك إذا شك وتحرى فإنه أتم صلاته، عرفنا أربعة تم. وإنما السجدتان لترغيم الشيطان، لترغيم الشيطان مش ليجبر نقص في الصلاة، ليرد كيد الشيطان. والشيطان كلما يزول ابن آدم يولول، يتنحى تقريبا ويولول ويبكي على نفسه. أمر ابن آدم بالسجود، أمرت بالسجود فلم أسجد، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد. الأمر الرابع كذلك إذا سلم وقد بقي عليه بعض الصلاة ثم أتمها فقد أتمها والسلام منها زيادة، والسجود في ذلك بعد السلام لأنه إلغام للشيطان. خلاص يا إخوان؟ قال شيخ الإسلام فهذا القول الذي نصرناه هو الذي يستعمل فيه جميع الأحاديث، لا يترك منها حديث مع استعمال القياس الصحيح على ما لم يرد في نص. الحقوا بالأصول المنصوص عليه الواردة من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله. فيما لم يرد في نص، القياس الصحيح في ماذا؟ فيما لم يرد في نص، وإلحاق ما ليس بمنصوص بما يشبهه من المنصوص. مسألة أخيرة، إذا سهى عن سجود السهو وحصل فصل، معنى يا إخوان حصل فصل، سلم من الصلاة ولم يدري سهى أم أتم الصلاة، أزاد أم هي تامة، لا يدري إلا بعد فصل من الوقت. معنى وقلنا الفصل هذا تقديره طوله أو قصره، أو قصره مرجع إلى العرف، مرجع إلى ماذا؟ العرف. فلو أن رجلا مثلا إمام سهى في الصلاة من نقصانه ثم بيته جنب المسجد كحجرة النبي عليه الصلاة والسلام، كحجرة عائشة مثلا، قام ودخل وخرج تكلم مع الناس ودخل وبعدين كلموه يا رسول الله الصلاة نقصت إلى آخره، فتحقق صلى الله عليه وسلم ثم رجع، كل هذا الفصل لا زال قريبا، لا زال قصيرا. معنى يا اخوان؟ لكن المشكلة إذا طال الفصل، في مشكلة أخرى ما لم نتكلم عليها في الدروس الماضية. لو أن الإمام سهى بنقصان مثلا في صلاة فسلم ثم أحدث فقد وضوءه وطهارته، ماذا يفعل؟ هنا مسألة سنتكلم عليها في هذه الصفحة إن شاء الله. قال إذا سهى عن سجود السهو وحصل فصل أو نقض للوضوء فهل يبني على صلاته ويسجد للسهو أم يستأنف الصلاة من جديد؟ واحد. أما إذا وقع فصل طويل ما لم ينتقض الوضوء، كل هذا في إماله، ما لم ينتقض الوضوء، إذا وقع فصل طويل ما لم ينقض الوضوء فللعلماء فيه قولا. معنى الأول يستأنف الصلاة من جديد إذا كان في فصل طويل، تحديد العرض العلماء هؤلاء يقولوا تحديد العرض. فالثاني يقول لا، أصله المسألة ما بنضبطش، الفصل ده ما بنضبطش، ممكن دقيقة دقيقتين ربع ساعة عشر دقائق ساعة إلى آخره. فهؤلاء العلماء الذي أدى إلى القولين اختلاف هؤلاء الناس العلماء رحمة الله عليهم. يقول الأول القولان بقى قول الأول يستأنف الصلاة من جديد. إذن إذا طال الفصل هيعمل إيه؟ طب الفصل ده تحديد العرف. طب العرف واحد قال لك لا ده ما عرفناش نحديدها بالعرف هنعمل ايه؟ المشكله بتحصل معنا يا اخوان. طيب اسمعوا الى ما قال الاول يستأنف الصلاه من جديد وهو مذهب ابي حنيفه ومالك والشافعي واحمد. قالوا شوف اهل الظاهر ما همش هنا داود الظاهري ابو ابن حزم الظاهري مش موجود اهو. شوفوا بقى المذهب ده قالوا لانها صلاه واحده فلم يجد بناء بعضها على بعض مع طول الفصل. الصلاة الواحدة تكون متصلة معنا يا اخوان تكون ايه بعضها مبنى على بعض ما يكونش فيها فصل طويل. انا ذكرت فاقول سلمكم الله من كل سوء جميعا. قال هذا المذهب الاول يستأنف الصلاة من جديد ومذهب من الائمة الاربع. عللوا قالوا لأن هذه صلاة واحدة فما ينفعش صلاة واحدة يكون بعضها قبل ساعة والبعض الثاني بعد الساعة. معنا يا اخوان شوف التعليل تعليل هؤلاء والتعليل وجيه معنا يعني من باب النظر والقياس صحيح. فبالتالي يبني على صلاته وكل هذا في حالة ان وضوءه موجود وطهارته ايه موجود. الثاني يبني على صلاته ويسجد للسهو ما لم ينتقض الوضوء ايضا. كل هذا في حالة يا شيخ هاني ما لم ينتقض. وهذا قول لمالك ومذهب قديم للشافعي وبه قال يحيى بن سعيد الانصاري والليث والاوزاعي وابن حزم وابن تيمية الا انه خصه بما كان بعد السلام. ابن تيمية دون من سبق خص هذا بما كان السجود بعد ماذا بعد السلام. طيب قالوا لأن طول الفصل ليس له حد منضبط وقد سلم النبي عليه الصلاة والسلام سهيا وتكلم وراجع وخرج من المسجد ودخل بيته ثم عرف فخرج فأتم ما بقي من صلاته وسجد لسجود السهو سجدتين. معنى يا اخوان لكن ايضا نقول لاصحاب المذهب الثاني هذا هؤلاء ان هذا ايضا لم يطل الفصل لم يطل له الفصل ان هذا ممكن كله يحدث في دقيقه دقيقتين ويرجع النبي عليه الصلاه والسلام ويتم الصلاه. طيب يقول اما اذا انتقض وضوءه بعدما سلم من صلاته الناقصة بطلت صلاته بالاتفاق فإن كان سهى عن السجود بعد السلام لزيادة في صلاته جاز أن يسجدها وإن حصل حدث لأنهما ترغيم للشيطان كما قال ابن تيمية يعني يتوضأ ويسجد للسهو وهذا قول متجه. إذن الآن الرجل هذا صلى صلاة الناقصة ثم أحدث يمشي يتوضا وياتي بالصلاه من جديد معناه ويسلم الصلاه الاولى بطله. عرفنا يا اخوان؟ طيب هو الان صلى صلاه فيها سهو لكن السهو هذا يقتضي ايه؟ السجود بعد التسليمتين والصلاه تامه او فيها زياده معناه ليس فيها نقص. دكتور احنا الاولى صلاه ناقصه وانتقض وضوءها الثانية الحالة الثانية صلى صلاة فيها زيادة السجود متى؟ طيب هو سلم وانتقض وضوءه ونسي سجود السهو أو أحدث فماذا عليه؟ يمشي يتوضأ ويرجع يسجد سجود السهو. عرفنا يا اخوان؟ وبهذا يكون ختمنا المسائل المباحث المتعلقة بسجود السهو وإن كان الأمر لو أردنا استقصاءه سيطول معنا. والآن إن شاء الله نرجع إذا كان من أسئلة بإذن الله واستفسارات خلوها لآخر الدرس، نرجع ونعود لكتاب الوجيز مرة أخرى للمواصلة فيه دراسة وشرحا وتحليلا وبيانا. صلاة الجماعة قال حكمها صلاة الجماعة فرض عين على كل مصل إلا من عذر كمرض أو خوف أو سفر أو صبي صغير أو امرأة معنا أو عبد مملوك، الأعذار التي تعرفونها. قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده فقد هممت أن آمر بحطب فيخطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. معنى معلوم أن أدخل الصلاة على المنافقين هي صلاة الفجر وصلاة العشاء. وابن القيم رحمه الله تكلم على حكم صلاة الجماعة في كتابه حكم ترك الصلاة مع حكم الصلاة وحكم تاركها معنا، فأتى بأدلة كثيرة منها هذا الحديث الذي فيه والذي نفسي بيده قسم النبي عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بحطب فيخطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجل إلى آخره. هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لقد هممت، وهل يهم النبي عليه الصلاة والسلام إلا بشيء فيه إلزام؟ ثم بماذا يعاقب ويحرق؟ هل يحرق على شيء مستحب؟ هل ينوي ويعزم أن يحرق بيوت أقوام تركوا المستحب وتركوا المندوب؟ لا، الذين يقولون الصلاة سنة مؤكدة، صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وهم جماهير العلم يقولون لأن النبي عليه الصلاة والسلام هم ثم تراجع فلم يفعل، فلو فعل ها لكان ترك الصلاة صلاة الجماعة كبيرة معنا يا إخوان بلا عذر، لكان كبيرة ولم يكن واجبا عينيا معنا إلا ما استثناه الدليل أو العذر. لا، لكن هناك أدلة، إن لم يسلم لنا الاستدلال بهذا الحديث فهناك أدلة أخرى في بيان الوجوب معنا، فلا يلزم من انتفاء الدليل المعين بطلان المدلول المعين. مع المدلول المعين هو ايه؟ وجوب صلاة الجماعة معنا، والدليل المعين هو ده، هناك دليل وهناك مدلول. الدليل هو هذا حديث أبي هريرة، لو سلمنا أن هذا الدليل لا يصبح الاستدلال على رأي الجماهير، فلا يلزم من انتفاء الدليل المعين هذا انتفاء المدلول المعين وهو القول بوجوب صلاة الجماعة. عرفنا يا إخوان؟ لأن هناك أدلة كثيرة، عشرات من الأدلة من القرآن ومن السنة، حتى من المعاصرين من أفرد حكم صلاة الجماعة بالتأليف والتصنيف وجمع أدلة الباب وشتات المسألة ووصل في الأخير إلى هذا الحكم الذي في مطلع وفي صدر هذا الفصل. صلاة الجماعة فرض عين على كل مصل إلا من عذر. عرفنا يا إخوان؟ قال وعن أبي هريرة، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا بيّن أن هذه من خصال المنافقين، أخطر الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء لا يشهدونها مع الناس مع المسلمين. وحديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم وإن من سنن الهدى الصلاة حيث ينادى بهن نعم. قال وعن أبي هريرة قال أتى النبي عليه الصلاة والسلام رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. فهذا تأكيد من النبي عليه الصلاة والسلام وتشديد في الأمر بعد أن لخص له، قال هل تسمع النداء؟ إذن يجب أن تلبيه. لكن لو كان هذا الأعمى يعترضه خوف كهوان كعدو كعذر من أعذار، لا بأس أن يتخلف، كما تخلف عتبان بن مالك لما أضر في عينيه، فكان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام بيته وصلى فيه ركعتين واتخذ في هذا الموضع مصلى له، فكان يصلي في بيته إذا لم يكن هناك من يقوله، وإذا تعثر عليه المجيء إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله قال عن مرة من سره أن يلقى الله، من عبد الله؟ عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن، من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلاة، هذا في صحيح مسلم، حيث نادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. الجماهير بيستدلوا أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام من أكل بصلا أو ثوما فليعتزل مسجدنا أو مجلسنا. في هذا الحديث ليس هناك دلالة على أن صلاة الجماعة ليست واجبة، إنما في هذا الحديث تعزير وعقاب وتأديب وحرمان للذي أكل البصل والثوم نيئا وما ألحق بهما، ما فيش فيه رخصة معنى أقوال، ولكن هذا تأديب وتعزير لأنه حرم من الأجر. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب 27 درجة أو ب 25 درجة، معنى إخوان؟ فما يأتيش واحد يستدل بحديث أكل البصل والثوم على سنية صلاة الجماعة، معنى؟ لأن هذا تعزير وحرمان لهذا الأكل. طيب، قال من سرى أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى المسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له كل خطوات يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، فقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وهذا فيه التأكيد على صلاة الجماعة. وإذا استقرأنا أحوال السلف لوجدنا العجب العجاب في أحوالهم مع صلاة الجماعة وعدم تخلفهم عن تكبيرة الإحرام. فبعضهم يقول يعني 60 سنة ولم تفته تكبيرة الإحرام، وبعضهم يقول 40 سنة ولم تفته تكبيرة الإحرام. سبحان الله، ملازمة على الطاعات وملازمة على القربات، فعظيم قدر الصلاة. إذا أردت أن تزن دين الرجل وورعه وتقواه وخشيته انظر في صلاة، النظر في صلاة والمحافظة عليها والمحافظة على صلاة الجماعة، معنا يا إخوان. ولذلك ألف الإمام محمد بن نصر المروزي كتابا سماه تعظيم قدر الصلاة، تعظيم قدر الصلاة، لأن الصلاة هي أعظم الأركان بعد الشهادتين، أعظم ركن عملي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستكثر، فمن شاء فليستكثر، الصلاة خير ماذا؟ خير موضوع، نعم، وهي أم العبادات. وما من شريعة إلا شرع الله عز وجل فيها الصلاة، لكن على كيفيات مختلفة، على كيفيات مختلفة، ما من ملة إلا وشرع الله عز وجل فيها الصلاة. فالصلاة هي أعظم ركن عملي بعد الشهادتين، وأول ما يحاسب المرء فيه عن عمله الصلاة. قال وأنتم انظروا إذا صلى الإنسان مع الجماعة يا إخوة، هل كصلاته وحده فضلا عن الأجر فضلا عن الثواب؟ هل الخشوع كما يكون مع الجماعة؟ هل الوساوس تبعد منه كما يكون ما تبعد منه وهو في الجماعة؟ ها؟ الإنسان هو وحده تأتيه خطرات كثيرة ووساوس كثيرة ونسيان وسهو كثير. أما إذا كان في جماعة، الجماعة فيها بركة، الجماعة الاجتماع في خير. انظروا في صلاة الجماعة كم فيها من فوائد اجتماعية، كم فيها من فوائد يعني تقوية علاقات الإخوة ببعض من بعض، فضلا أنها واجبة، فضلا أن فيها الثواب، فضلا أن فيها سنة وهدي عن النبي عليه الصلاة والسلام. أنت على الهدي الذي كان عليه السلف. لو كان كل واحد يصلي في بيته وحده، إذا أين أحكام الإمام والمأمون؟ أين ما معنى الأذان إذن؟ ما معنى الإقامة إذن؟ ما معنى أن تبنى بيوت الله؟ إذا كان الناس يصلون فرادى في بيوتهم وفي محلهم وورشهم مثلا، فما فائدة بناء المساجد وبناء بيوت الله عز وجل؟ ما الفائدة؟ ضعف هذه الفائدة العظمى. قال وعن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء فلم يأتني فلا صلاة له إلا من عذر. الذي أعرف أن هذا الحديث موقوف عن ابن عباس عن إخوان، ومن قوله ومن فقهه ورأيه، فلا صلاة له إلا من عذر. معنى أيضا لا نفهم كلمته رحمه الله رضي الله عنه من سمع نداء فلم يأتيه فلا صلاة له، أن الصلاة تكون باطلة. لا، العلماء لما أنتم ترجعون إن شاء الله إلى كتب الكبائر مثلا، الكبائر للذهبي، الكبائر لابن عبد الوهاب، الكبائر مثلا لابن حجر الهيتمي إلى آخره، صلاة الجماعة سنة مؤكدة. فإن صلى وحده أو صلى مع الجماعة فصلاة مع الجماعة أزكى وأفضل وأكثر أجرا، والصلاة هنا صحيح والصلاة هنا صحيح. خلاص. فريق ثاني يقول صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا إلا عن صاحب العذر، إلا صاحب العذر معنى، لكن الصلاة لو صلى وحده فهي صحيحة مجزية. فريق ثالث يقول لو ترك صلاة الجماعة متعمدا وإذا جاء يصليها وحده فصلاته غير مجزئة، استدلوا بظاهر هذا الحديث عند من يعتبره مرفوعا أو عند من يعتبره موقوفا على إخوان. لكن نحن يعني نستطيع أن نسلك معنى هذا الحديث ونجمع بينه وبين نصوص أخرى. ليس معنا دليل صريح في أن من ترك صلاة الجماعة متعمدا وصلى وحده أن صلاته وحده باطلة غير مجزئة، ما معنى دليل فيها؟ ومع ذلك لا نجوز له أن يتهاون في صلاة الجماعة. معنى يا إخوان؟ إذا قال عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء فلم يأتيه فلا صلاة له إلا من عذر. نحن الآن على المذهب الراجح سنسلك هذا الحديث ونؤوله لينسجم مع النصوص الأخرى، فلا صلاة له كاملة، فلا صلاة له كاملة الأجر، لأنه لا دليل في إثبات أن ترك صلاة الجماعة يعد من مبطلات الصلاة ولا تكون مجزئة ولا تكون صحيحة. معنى يا إخوان؟ قال فضلها عن ابن عمر أن رسول الله فضل إيه؟ صلاة الجماعة أول شيء قدم بالحكم وبعدين إيه؟ أراد أن يبين فضلها وفوائدها. يقول الإمام نسي أن يجهر بتكبيرة الانتقال وأدرك المأمون ذلك فما حكم، وما حكم إذا لم يدرك المأمون ذلك؟ أين صاحب السؤال؟ نزل؟ أيوة اسأل السؤال من سنة كده شو؟ جميل. الناس عرفوا عملوا ايه بقى؟ الناس عرفوا فاتبعوه. فاتبعوه في الهيئة والحركة. في الهيئة والحركة. اه. فالإمام يسوس التنسل؟ لا ليس عليه. ليس عليه وليس عليه. خلاص؟ طب لما يدركوا بأنهم كان نسأل تكبيره وقفهم من الصفوة إلى القيام. اه. لم يسمعوا ماذا يفعلون. لم يسمعوا؟ إذا فاتهم ما؟ فاتهم ركوع. سقوط. فاتهم سجود. فاتهم سجود أو. من نزلين للسجود ولا نزلين للركوع؟ من سجود القيام للسجود ومن السجود للقيام. اه. مش هم أدركوه في القيام؟ ولا عملوا إيه بقى؟ أنت بتقول الآن بنتقلوا من سجود إلى قيام صح؟ تمام. ما جهرش؟ حصل إيه بقى؟ قام وقرأ لما يكبر الموضوع وهم لسه تكبر. سمعوا؟ سمعوا. أدركوه؟ فطبعا يكون قاموا من القيام ليه؟ لما سمعوش الفتحة؟ طب صلاة سرية بقى؟ صلاة سرية؟ طيب كبروا فقاموا ليقرأوا وجدوا ركعة. فقلهم ركعة. خلاص؟ هم يسلموا معاه ويقوموا يجيبوا ركعة بقى. خلاص؟ ويذكروا سوية السلام. ها؟ المجموعة شوف بقى المجموعة من صلاة الإمام صحيحة. بس هم يصلوا هم ما جيلهم ركعة واحد يصلي بهم إمام منهم من اللي ساوى دول من اللي ما ركعوش أو ما دركوش على الركن فيصلوا ركعة جديدة ويسلمون ويأتوا بالسجود. يعني ما يتحملهاش عنهم وما متبقاش ما يتحملش ما يتحملهاش ده ركن ركن. لا بأس إذا ابتلى الفصل بهذه الطريقة فيصلوا عيد الصلاة. إذا كان بيسأل مسألة فرضية فهذا حكمها، إذا كان واقعا فالجواب ما سمع. يقول فأتني العصر وتذكرته بعد صلاة العشاء، السؤال الثاني صح؟ ثم صليت العصر بعد ما تذكرته، فجاءني مأموم فصلى وابتدى بي، فهل أجهر بصلاة العصر؟ لا تجهر. لا تجهر. خلاص؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ومن أحسن قولا